طيب بالنسبة لي يا شيخ، أنا زرعت كلية السنة هذه. ها؟ زرعت كلية. إيه. السنة هذه. نعم. ولي أيام ماضية من العام برضو ما صمت. فأتصدق عنها ولا أصومها بعد إن شاء الله؟ هذا العام صمت ولا لا؟ لا ماني صايم. ما صمت. نعم. إذا كان إنه يرجى أن تقدر على الصيام فيما بعد. نعم. انتظر حتى تقدر. هو بالنسبة لكلام الأطباء يا شيخ يقولون يعني فيه إمكانية. يعني بصوم فيها في المستقبل. إذا كان فيه إمكانية انتظر. أي نعم. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر. أي نعم. فعدة من أيام أخر. أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أما إذا كان ما فيه إمكانية. نعم. فأطعم عن كل يوم مسكين.